اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل اماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور. الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 82 من شرح المقدمة العزية للجماعة الأزهرية للشيخ أبي الحسن المنوفي رحمه الله تبارك وتعالى. واليوم هو اليوم 19 من شهر صفر الخير عام 1400 من هجرة خير الورى صلى الله عليه وآله وسلم. ولازلنا نتحدث عن أركان الطلاق، غير أن هناك مسألة ذكرت في درس ماض ولم نشرحها ولم نبين أحكامها، وحقها الحقيقة أن تؤخر وترجع إلى آخر مسائل الطلاق، لكن خشيت أن نرجئها ثم ننساها، فارتأيت أن أذكرها ما دام الشيخ رحمه الله قد ذكرها. أي مسألة هي قوله: ومن قال لزوجته أنت طالق فهي واحدة حتى ينوي أكثر من ذلك، وقوله: والخلع طلقة بائنة لا رجعة فيها، وإن لم يسم طلاقا إذا أعطته شيئا يخلعها به من نفسه. إذن هاتان مسألتان. المسألة الأولى مسألة خفيفة يعني نمر عليها مرور الكرام، ولكن المسألة الثانية هي مسألة أحكام الخلع. أما المسألة الأولى فالحكم فيها هو أن كل من طلق امرأته بكلمة واحدة فالأصل أنها مسألة واحدة، أن طلقة واحدة، حتى ينوي شيئا غير ذلك. والنية في القلب لا يطلع عليها أحد، فلذلك القاضي يسأله ويقول له: ماذا نويت كم طلقة نويت بقولك؟ فإن قال: نويت طلقة واحدة، صدق في قولي. وهذا الأصل، الأصل أن كلمة هذه تحملها طلقة واحدة. وأما إذا قال: أنا نويت البتة ونويتها ثلاثا وكذا، إذا تحمل على الثلاث. والأصل في هذا قول الله سبحانه وتعالى: الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. فدل ذلك على أن الأصل في الطلاق أنه طلقة واحدة حتى يثبت غير ذلك، حتى يثبت غير ذلك من نيته، وهذا أمر لا يطلع عليه أحد إلا الله سبحانه وتعالى، أو إلا يفصح هو أمام القاضي. وقد ذكرت لكم أن هناك العديد من الأحكام الشرعية في مسائل الطلاق يقول فيها الفقهاء: هذه تحسب كذا في الفتية وتحسب كذا في القضاء. القضاء حكم، أما الفتية فترجعك إلى ما بينك وبين الله سبحانه وتعالى. مثلا هناك كلمات سيأتي إن شاء الله ذلك، وهو الكلمات المحتملة، الكنايات، كناية الطلاق، فيقال فيها: هذه ينوى فيها الرجل، يقال له: ما قصدت بكذا؟ فهذه لو أنه ذهب إلى العالم يستفتيه لقلنا له، إلا قال له العالم: هذه تقتضي كذا وكذا وكذا، ولا مرة يرجع إليك. فإذا العالم ليس له أن يحكم، هو لا يحكم، هو فقط يبين حكم الله سبحانه وتعالى. فبعد ذلك يرجع الرجل إلى بيته، هو يعرف ماذا فعل، لكن القاضي يحكم. فإذا يقول له: هذا يقتضي كذا وكذا، ويحكم عليه. وكذلك إذا ادعت المرأة كذا أو إذا القاضي هو يحكم ما بين يديه من دلائل، لكن الفقيه أو المفتي هو يبين حكم الله سبحانه وتعالى، والأمر بينك وبين الله سبحانه وتعالى. وليس بالضرورة أن ما قضى به القاضي هو حقيقة الأمر، هو حكم الله عند الله سبحانه وتعالى. وقد حدثني قاضي من القضاة كنت جالسته قبل أيام، قاضي شرعي يعني في بلدي من البلدان، قال أنا يأتيني مرات الرجلان يختلفان عندي فأعلم أن الحق مع علان لكنه لا يقوم بدلائله، ليس عنده طلاقة اللسان أو الفصاحة حتى يبين، ثم ليس لديه أدلة، فأضطر للحكم على مخالفه. قال فيغضب ويسب ويشتم ولا أفعل له شيء، يعني لا يجوز لي أن أفعل غير ذلك. وهذا في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لعله أن يأتيني الرجل ألحن بحجتي من الآخر فأقضي له بما تكلم به فيتأبطها قطعة من نار يوم القيامة. فلذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم المتقاضيين من أن يأخذ ما ليس من حقهما. هذه المسألة ترجع إليك بعد ذلك، القاضي قضى لك بحسب الأوراق، لكن أنت تعلم من نفسك أنك يعني مثلا رجل فعلا طلق وأمام القاضي تحايل حتى لا يطلق، أنت تعلم من نفسك أنك طلقت، فلا يجوز لك أن تبقى مع المرأة في الزنا، والقاضي معذور لأنه حكم بما ظهر له من الأحكام الشرعية. واضح إخواني؟ طيب، إذن هذا ما يتعلق بمن قال لزوجته أنت طالق. الآن ما حكم الخلع؟ أحكام الخلع الحقيقة أحكام مهمة جدا، وهي أحكام شرعية ذكرت في القرآن في سورة البقرة وذكرت في السنة. ومع الأسف الشديد فإن القانون، قانون مدونة الأسرة المغربي الجديد، لا يوجد فيه شيء له تعلق بالخلع. لما؟ لأن قانون الأسرة الجديد أزال من الرجل حقه في الطلاق ولم يعطي المرأة حقها في الطلاق أصلا، إنما جعل حكما واحدا في الطلاق بيد القاضي، فالقاضي هو الذي يقرر هل يرى أن يطلق الزوجين أو لا يطلقهما. إذن أصبحت العصمة بيد القاضي لا بيد الزوج ولا بيد الزوجة أصلا، وهذا الحقيقة هو مخالف لدين الله عز وجل، مخالف لكتاب الله، ومخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال الطلاق بيد من أخذ بالساق، الطلاق بيد الرجل بإجماع العلماء، والطلاق والمرأة ليس بيدها الطلاق لكن من حقها الخلع، وهو فداء نفسها من الرجل الذي ترى أن لا يمكنها أن تعيش معه. إذن ما هو الخلع؟ الخلع هو في اللغة النزع، خلعت ثيابي يعني نزعت ثيابي، فإذن هو الإزالة والنزع والإبانة. والله سبحانه وتعالى قال عن الزوجين هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، فإذن أنت لبست امرأتك وهي لبستك، فإذا قررت المرأة أن تنفك منك فقد خلعتك. فإذا فراق طلب المرأة فراق الرجل مقابل أن تدفع له مالا معينا تفتدي نفسها منه، هذا هو الخلع. والأصل في ذلك ما جاء في حديث ثابت بن قيس بن شماس كما سيأتي إن شاء الله، سأبين لكم إن شاء الله تبارك وتعالى. وعرفه الفقهاء بأنه عقد معاوضة على البضع، البضع يعني فرج المرأة، تملك به الزوجة نفسها ويملك الزوج العوض به، كأن اشترت نفسها من الرجل، تقول خذ المال وأعطيني حريتي. إذن بهذا التعريف يتبين لنا أن الخلع هو مثل الطلاق لكن المرأة هي التي تفعله، لكن طبعا هو يتوقف على فعل من الزوج لا فعل من المرأة. ونتيجته هي طلقة بائنة، بمعنى أن الزوج إذا تمت هذه العملية لا يمكنه أن يسترجع المرأة خلال عدتها. إذن هو عند جمهور العلماء، عند أصحابنا وعند الحنفية والشافعية، وقول عند الحنابلة هو طلقة بائنة، والقول الآخر المشهور عند الحنابلة والذي اختاره جماعة المحققين ومنهم شيخ الإسلام ومنهم تلميذه ابن القيم أنه فسخ وليس بطلاق. يقولون هو فسخ وليس بطلاق. أنا لا أناقش هذا الموضوع لأنه ليس موضوعنا الآن، إنما نحن نقرر ما في المذهب والذي عليه جمهور العلماء. إذن هذا الخلع ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى، ولذلك اختار علماؤنا رحمهم الله أنه قال الخلع هو مباح جائز، جعلوه مستوي الطرفين. المرأة إذا كرهت الرجل ورأت أنها غير قادرة على أن تقوم بواجباتها الشرعية تجاهه وأن تعطي حقوقه، فإن يجوز لها أن تخالعه. لكن هل يجوز للرجل أن يضيق على المرأة حتى يضطرها إلى ذلك؟ معنى أن يضيق عليها، يؤذيها، يمنعها من حقوقها حتى تضطر إلى أن تشتري نفسها منه؟ هذا لا يجوز، وهذا يدخل في قول الله عز وجل: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. إذن إذا علم الرجل أنه هو السبب في أن تطلب الطلاق منه فليتق الله ولا يأخذ منها شيئا. وكيف تأخذونه وقد أخضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا؟ قال العلماء رحمهم الله: آية الخلع والتي هي في سورة البقرة أيضا، وهي قول الله سبحانه وتعالى: لا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيم حدود الله، فإن خف أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فسماه فداء. ولذلك سماه بعض العلماء الفداء، وهذا النص هو النص القرآني، فإن الله سبحانه وتعالى قال فيما افتدت به. وفسر العلماء رحمه الله منهم إمام مالك رحمه الله الخوف: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله، ما هي حدود الله في هذا الأمر؟ قال: أن تستخف المرأة بطاعة زوجها، سبحان الله، تكرهه، ترى أنه دميم الخلق فلا تشعر بالراحة معه، ترى أنها من بيئة أرفع منه فترى أن إذا بقيت معه فلن تقوم بحقه، تشعر أنها تحتقره، تشعر فهي خوفا من الله تريد أن تفارقه، لأن تحاول قدر الإمكان أن تقيم فيه حكم الله سبحانه وتعالى لكنها لا تستطيع. وسيأتي حديث ثابت بن قيس وفيه هذا المعنى. طيب، هنا مش مشكلة، الإشكال هنا أن هناك أحاديث ذكرتها أنا في بداية مسائل الطلاق توحي بأن المرأة التي تطلب الطلاق من زوجها في غير ما بأس فالجنة عليها حرام، وأن المختلعات هن المنافقات، كما في حديث ثوبان رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أي امرأة اختلعت من زوجها من غير بأس لم ترح رائحة الجنة. والحديث حقيقة رواه الترمذي وحسنه، وهناك حديث هذا المعنى. طيب، هذا إشكال، هذا يدل على أن الخلع يعني ليس فقط أمرا يعني مكروها، بل يدل على أنه من كبائر الذنوب والمعاصي، صح ولا لا؟ والجواب عن هذا من وجهين. الوجه الأول ما ذكره القاضي أبو بكر بن عربي رحمه الله من أن هذه حديث لم يصح منها الشيء. قال قاضي أبو بكر رحمه الله: هذه الأحاديث لا يصح فيها شيء. قال: وهذا وعيد عظيم لا يقابل طلب المرأة الخروج من النكاح. القول الثاني أننا نتحدث عن أمر حقيقة هو بأس، هي لم تطلب الفراق في غير ما بأس، طلبت الفراق في بأس. هناك فرق بأن تطلب الفراق فقط لأن تحب أن تتلذذ بالرجال، يعني مر سنة مع هذا الرجل تريد أن تقضي سنة أخرى مع الآخر، وهكذا هي كل سنة تريد أن تذوق هذا الرجل وهذا الرجل وهذا الرجل. فإذا هذا في هذه الحالة هذه طلبت الطلاق في غير ما بأس، لكن امرأة ترى أنها لن تستطيع أن تقيم حدود الله مع هذا الرجل فهذا بأس عظيم، لأنه عندئذ ستصبح ملعونة. تخيل أن المرأة لو طلبها زوجها للفراش فامتنعت فهي باتت تلعنها الملائكة. فإذا إذا كان هذا الأمر فوق طاقتها ترى أن هذا الطلاق تعافه، إما لأنه دميم الخلقة، إما لأنه يعني تصرف مع تصرفا احتقرت فما عاد تراه رجلا أصلا، إما لسبب، وهذا يحدث إن ترى أن العشرة مع هذا الرجل يعني فوق طاقتها. ويأتي النساء يقولن هذا، يقول أنا لا أستطيع أن أعيش مع هذا الرجل بتاتا، أشعر بأنني لا يمكن أن أعيش معه تحت سقف واحد. فإذا هذا بأس، هذا بأس، وأي بأس أكثر من أن تعيش المرأة كأنها في سجن عظيم. خاصة النبي صلى الله عليه وسلم يقول استوصوا بالنساء إخوانا فإنهن عوان عندكم، يعني أسيرات، فإذا ترى نفسها أثيرة مع رجل يعني تكرهه وترى أنها لا يمكنها أن تعيش معه بأمن وسلام، فعندئذ أجاز لها الشرع بأن عندئذ ترد له ماله إما صداقه أو أكثر أو أقل بحسب ما يتفقان عليه، وتشتري بذا تفدي نفسها بذلك. طيب ألا يتناقض هذا مع قول الله عز وجل وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وأخذتم منهن استبدال زوج مكان زوج فلا تأخذوا من وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا إلا تأخذونه بهتانا وإثما مبينا، ألا يتناقض هذا مع هذا؟ قال العلماء هذا في باب وهذا في باب آخر، لأن هذا في حالة ما إذا أراد هو أن يطلقها أو كان سببا في طلاقها، أما إذا كانت هي الطالبة للطلاق وهي السبب في الطلاق فعندئذ من حقه هو أن تواسيه. لكن المصيبة أن القانون المدونة الأسرة الجديد يجعل للمرأة الحق في أن ترفع أمرها للقاضي، فينصت لها القاضي ويطلقها ثم يكلف الرجل بالنفقة عليها، وهذا مناقض لأحكام الله عز وجل. كيف هي تطلب الطلاق وهي التي تفسخ الرجل وتخلعه ثم يؤمر الرجل بأن ينفق عليها ويمتعها؟ هذا أمر مناقض لدين الله عز وجل، مناقض لشرع الله، مناقض لأحكام الله عز وجل التي نتدارسها حقيقة. يعني هذا الحكم يعني مستنكر ويعني غير مقبول، ويسمونه طلاق شقاق، وهذه الكلمة لا وجود لها في الفقه الإسلامي، إنما أقحموها إقحاما وجعلوا يدخلون فيها كل ما شاءوا. وأنا مرة قابلت رجلا مسكينا دخل السجن، رجل صالح يعني من خيرة الناس، هو من جماعة التبليغ، ويعني ورجل لطيف وكذا. فرجل مسكين أراد أن يلزم امرأته بالأحكام الشرعية باللباس والحشمة والوقار، وإيه تتمرد عليه، وأمها تأزها أزة. فلما ضاقت الأمور حرضتها أمها على أن تطلب الطلاق منه، فذهبت ورفعت أمرها للمحكمة وطلقت منه بغير إرادته ولا رغبته، ثم كلف بالنفقة عليها بما لا طاقة له منه. فالرجل لم يجد ما ينفقه فدخل السجن مسكين. بالله عليكم هذه أحكام شرعية، هل يأتي دين بهذا؟ يعني سبحان الله العظيم، يعني هذا الأمر جعل النساء يطغين على الرجال، وأصبح الرجل مسكينا في بيته لا قيمة له. وقد ذكرت لكم أن القانون الجديد انتزع القوامة من يد الرجل، فالرجل لا قوامة له أصلا عندهم، إذن الرجل لا قوامة له، ولكن بالمقابل هو ملزم بالنفقة، يعني هو لا قوامة له ولا طاعة له على الزوجة وليس له أن يطلقها، ومع ذلك فلها النفقة ولها الكسوة ولها كل شيء عليه. يعني سبحان الله، ما هذا؟ هذا سبحان الله، هذا طغيان للنساء على الرجال، وهذا مخالف للفطرة، مخالف للدين، مخالف للشرع. يعني حقيقة هذه الأمور كلها يجب أن تغير. يعني ومؤدى هذه الأمور، مؤداها هو عزوف الرجال عن الطلاق، عن الزواج. هو مؤدى عزوف الشباب عن الزواج. يعني لماذا تتزوج امرأة ثم هي تطلقني إذا شاءت، ثم تكلفني بأن ترهقني بالنفقات؟ يعني هذه مصيبة حقيقة، نسأل الله العافية والسلام. طيب، الأصل في هذا الموضوع، الأصل فيه هو حديث ثابت بن قيس بن شماس الذي كان من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار. ثابت بن قيس هذا الرجل كان متزوجا من سهلة بنت حبيب، عفوا من حبيبة بنت سهل، كان متزوجا من حبيبة بنت سهل، وحبيبة يعني رأته مع الرجال فوجدته أقصرهم وأقبحهم دميما، يعني كان يعني شكله ليس بالشكل الجميل، فسبحان الله نفرت منه. انظروا إلى الحديث، سأقرأ لكم الحديث رواية الموطأ عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرت عن حبيبة بنت سهل الأنصاري أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس. بالمناسبة ثابت بن قيس مبشر بالجنة، وكان خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما نزل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، اعتكف في بيته، كان جهوري الصوت، فاعتكف في بيته ولم يخرج، فلما بحث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إليه فقال والله أنا خفت أن يحبط عملي لأنني يعني صوتي جهوري، فأنا أرفع صوتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبشره النبي صلى الله عليه وسلم ببشارة عظيمة وقال هو من أهل الجنة. وثابت بن قيس رضي الله عنه حصلت له كرامة عظيمة، وهو أنه أوصى بعد موته، كيف استشهد ثابت بن قيس مقبلا غير مدبر في قتال المرتدين، قتال مسيلمة الكذاب، فجاء أحدهم وهو يعني وهو شهيد قتيل، فأخذ درعه أو أخذ شيئا منه، فجاء في المنام ووقف على أحد الصحابة الكبار وقال له إن درعي عند فلان فخذها منه وأعطها لعلان. ثلاث مرات هو يعني تأتيه هذه الرؤية، فرفع الأمر إلى أبي بكر رضي الله عنه، أظن كان في زمن أبي بكر رضي الله عنه، فرفع الأمر إليه ففعلا كشف عن الأمر فوجد كما قال، فسلمت الدرع إلى التي أوصى بها. وهذا أمر حقيقة، هذه كرامة عظيمة سبحان الله العظيم. على أي حال، الشاهد في هذا الأمر أن ثابتا كان من خيرة الصحابة، وكان رجلا صالحا، وكان من المبشرين بالجنة، ومع ذلك زوجته، انظر ماذا حدث، تقول أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج إلى الصبح، خرج يصلي صلاة الصبح، فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس، يعني الليل ظلام، وفي رواية أنه فزع لأنه وجد يعني وقفت عند باب البيت تنتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يخرج. يعني انظروا من شدة نفورها من زوجها أراد أن تحل المشكلة في أقرب وقت، في أقرب وقت، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه؟ من هذه؟ فقالت أنا حبيبة بنت سهل. فقال ما شأنك؟ قالت لا أنا ولا ثابت بن قيس، لا أنا ولا ثابت بن قيس، أنا لا أستطيع أن أجلس مع هذا الرجل، لزوجها. فلما جاء زوجها ثابت بن قيس قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه حبيبة بنت سهل، فقد ذكرت ما شاء الله أن تقول، يعني ذكر كل ما ذكرت. فقالت حبيبة يا رسول الله كل ما أعطاني عندي، يعني في رواية أنه قال لها ردي عليه حديقته، أعطاه الصداق حديقا، فقالت كل ما أعطاني عندي، ها خذه أنا لا أريده. قالت كل ما أعطاني عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت خذ منها، فأخذ منها وجلست في أهلها، يعني جلست في عدتها يعني. وفي رواية ابن عباس أنها قالت يا رسول الله، انتبهوا هذه رواية ابن عباس، قالت ما أعتب عليه في خلق ولا دين. هذه الرواية التي ذكرت لكم الأولى هذه رواها الإمام مالك في الموطأ، ورواها أبو داود في السنن، ورواها النسائي أيضا. أما هذه التي ذكرت أذكر هذه رواية ابن عباس هذه في البخاري، انظر ماذا قالت. قالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، يعني الرجل يعني من ناحية الدين والأخلاق ليس عندي أي إشكال معه، ولكني أكره الكفر في الإسلام. أنا لا أريد أن أكون جاحدة للفضل، لا أريد أن أكون عاقة لزوجي، لا أريد أن أكون يعني تحت يعني تحت يعني طائلة اللعنة وما إلى ذلك من الأحكام الشرعية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتر الدين علي حديقته؟ قالت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. هذه حجة أصحابنا عندما قالوا إن الخلع طلاق، قال لو طلقها تطليقة. وهذا الحديث يدل أولا على مشروعية الخلع، هذا الحديث دليل على مشروعية الخلع، وهو واضح جدا في الموضوع وهو أصل الباب. وقولها ما يعني لا أعتب عليه في خلق ولا دين يدل على أن للمرأة أن تطالب بفراق الزوج في غير ما بأس إن كانت تشعر أنها لا تستطيع أن تعيش معه، لكن بشرط، يعني ليس أن يوقع القاضي الطلاق ثم يكلف الزوج أن ينفق عليها، لا، هي التي تدفع مالا مقابل هذا الأمر، لأن الزوجة في هذه الحالة هو المظلوم، يعني الزوج هو المكسور الخاطر، زوجته فجأة أرادت أن تفارقه فهو المكسور الخاطر يحتاج إلى أن تعوضه، لا العكس. القانون الجديد ماذا يفعل؟ دائما الزوج مسكين هو الذي يدفع، الزوجة تجلس وليس ليس لها شيء، الزوجة دائما يعني تربح في هذا القانون الجديد، يعني هو كأنه قانون نسوي، جاء النساء وجعلنا قانون على مقاسهن وأصبح الرجال مضطهدين في هذا القانون، سبحان الله. طيب إذن هذا دليل، يعني عندما قالت ما أعتب عليه بخلق ولا دين دليل على أن الزوجة طلبت الفراق مع استقامة الحال بالنسبة للزوج، فهو يقوم بواجباته الشرعية، هو أخلاقه طيبة، لا يضربها، لا يسبها، لا يشتمها، لا يفعل. لكن سبحان الله، هي سبحان الله في رواية في بعض الروايات أنها قالت لولا خوف الله لبصقت في وجهه، وفي رواية أنها قالت رأيته مع الرجال فوجدته أكثرهم أقصرهم وأكثرهم دماما، يعني دميم الخلقة. فيعني هذا الأمر حقيقة نستفيد منه هذا الحكم الشرعي. طيب إذن حديث ثابت بن قيس يدل على مسائل. المسألة الأولى، الحديث يدل على جواز الخلع بكل الصداق، يعني قالت أرد عليه حديقته، ردت له الصداق كاملا، فكأنها قالت الصداق الذي أعطيتني إياها تخذه وفارقني. هل يجوز الخلع بما فوق الصداق؟ هذا جوزه جماعة من العلماء، جوزه جماعة من العلماء، واحتجوا بقصة الربيع بنت معوذ التي خالعت زوجها زمن عثمان رضي الله عنه، فخالعته بمبلغ عظيم هو فوق الصداق، فاحتج يعني رأوا أن هذا جائز ولا حرج فيه، رأوا أن هذا جائز ولا حرج فيه. طيب طيب هل الخلع يتوقف على قضاء الحاكم أو لا يتوقف عليه؟ لا، قالوا لا يتوقف على قضاء الحاكم. طيب والقصة؟ قال القصة هي جرت مجرى الاستفتاء، جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم استفتوا، ثم حكم أنشئ في تلك القصة، يعني هذه القصة فيها نشأ هذا الحكم الشرعي، حكم الخلع. وإلا فللزوج أن يطلق زوجته ويعطيها أو تعطيها وهي المقابل، ثم يطلق تطليقة فتجلس في بيتها. تجلس في بيتها لماذا؟ لأنه يعني طلاق بائن وليس طلاق رجعية. قال العلماء رحمهم الله: ويجوز له أن يخطبها في عدتها، لأنه هو زبا، أي يعني يخطبها من جديد، إن شاءت وافقت وإلا شاء يعني قد توافق وقد لا توافق، الأمر يرجع إليها. طب إذن أنواع الخلع، هناك خلع بمقابل، وقد يكون الخلع بغير مقابل أصلا، قد يكون الخلع بغير مقابل أصلا فتطلب هي أن يوقع عليها، وهو أشبه ما يكون بالطلاق يعني، فما وقع بلفظ الخلع ولم يكن له مقابل فيه فهذا أيضا جائز. على أي حال، نحن أنا لن أدخل في تفاصيل أحكام الطلاق، أحكام الخلع، نظرا لأن المصنف رحمه الله لم يذكر فيها شيئا وذكر يعني مر عليه أمور كرام، لكن أحب أن أذكر هنا آثار الخلع. يعني قد يسأل السائل: طيب، وما الفرق إذن بين الطلاق والخلع؟ الذي عليه علماؤنا رحمهم الله أن الخلع باب من أبواب الطلاق، هو جزء من الطلاق، لكن هو الطلاق الخاص تطلبه المرأة، إذن هو طلاق خاص تطلبه المرأة، ونتيجته أن أولا أن نتيجته أنه طلاق بائن، والدليل على ذلك أولا أنه هو طلاق وليس بفسخ. تعرفوا الفرق بين الفسخ والطلاق؟ الفسخ هو انحلال عقد الزوجية ولا يعد من الطلقات الثلاث، إذن هو انحلال لعقد الزوجية ولا يعد من، لكن الطلاق يعد من الطلقات الثلاث. فالذي عليه علماؤنا رحمهم الله أن هذا الطلاق وليس فسخا، وقالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لثابت: اقبل الحديقة وطلقها تطليقا، فدل ذلك على أن الخلع طلقة وليس فسخا. وروي هذا عن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخلع تطليقة. إذن سعيد بن المسيب فيما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه جعل الخلع تطليقة، وإن كان سعيد من التابعين فهذا حديث يعد مرسلا وليس مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يؤيده الحديث حديث ثابت، فإنه قال: خذ الحديقة وطلقها تطليقة، وهذا صريح في الباب. طيب، المسألة الأخرى أن الخلع اتفاق بين الزوجين ولا يلزمه الحاكم، لأن الحاكم لا يلزم الزوجين، إنما هو اتفاق حبي إن صح التعبير بين الزوج وزوجته، هي تريد أن تأخذ حريتها فهو يقبل منها عوضا على ذلك ثم تذهب إلى بيتها. فإذن هو بهذا يكون طلاقا اتفاقيا، طلاقا اتفاقيا. طيب، بناء على أنه طلاق وليس بخلع وليس بفسخ، إذن عدة المطلقة وعدة المختلعة سيان، خلافا لمن قال إن عدة المختلعة هي طلقة هي حيضة واحدة. فالذي عليه أصحابنا رحمه الله أن عدة المختلعة هي عدة مطلقة، وهذا هو المروي عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: عدة المختلعة عدة المطلقة، عدة المختلعة عدة المطلقة، فيما رواه الإمام مالك رحمه الله في موطئه. إذن ما روي عن الربيع بنت معوذ أن اختلعت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة، وهذا الذي يحتج به من يقول إن الخلع فسخ وليس بطلاق، ويقول إن عدته هي حيضة فقط وليست يعني ثلاثة قروء. قال علماؤنا رحمه الله إن هذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم قال أبو قاضي أبو بكر بن العرب لم يصح في هذا الباب شيء. هذا أيضا ورد عن ابن عباس رضي الله عنه أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس اختلعت من زوجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة. هذا أيضا كلاهما مروي عند الترمذي في سننه، وضعف ذلك القاضي أبو بكر بن العرب رحمه الله. بل قال الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره إن حديث ابن عباس مضطرب من جهة الإسناد والمتن. وقال الإمام محمد بن عبد السلام الهواري شيخ الإمام بن عرفة رحمه الله وشارح مختصر بن الحاجب، هذه الرواية لا تقوى قوة ما أخرجه البخاري، يعني أن صحيح البخاري صريح في أنها تطليقة. وإذن هذه الرواية يعني ردها أصحابنا رحمهم الله تبارك وتعالى. طيب، ماذا يلزم من كون هذا الطلاق دائنا؟ يلزم منه أمران. الأمر الأول هو مهم جدا، هو سقوط النفقة، يعني هو طلاق بائن ولم يبقى هناك علاقة بين الرجل وزوجته، وهي التي أعطته المال حتى يفارقها. إذن ما الداعي للنفقة؟ لا يوجد أي داعي للنفقة، لم يعد هناك أي سبب لبقاء النفقة. إذن النتيجة الأولى لكون هذا الفراق طلاقا بائنا هو سقوط النفقة، هذه واحدة. المسألة الثانية، لا أصبر بالله، هذا إذا لم تكن حاملا، فإن كانت حاملا لزمته النفقة قياسا على المبتوثة الحامل، على أساس أنه ينفق على ابنه وليس على عليها هي. أما النفقة على العيال فهذه دائما، يعني نحن نتحدث عن النفقة على الزوجة لا على العيال. طيب، والمسألة الثانية، وهذا يعني ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال عدة المخترعات عدة مطلقة وقد مر هذا كما في الموطأ. المسألة الثانية هو سقوط الميراث، يعني مثلا في حالة البينونة وإن كانت هي في العدة وماتت أو مات هو، هل يتوارث؟ لا، هو طلاق بائن، لا يتوارث المرء إلا من طلاق الرجعي، لأن الرجعية ما زالت زوجة، والرجعية يجب أن تقضي عدتها في بيت زوجها. لما؟ لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، لعله يعني يتذكر غابر الأيام فيحب أن يرجعها مرة أخرى، لعل لعل لعل أشياء. هذه كيف سيرجعه طلاق بائن؟ واضح؟ إذن سقوط الميراث بينهما. قال العلماء أيضا ولا يلحق المختلعة طلاق، يعني إذا طلقها هو طلاق بائن فصل، فإذا لا يلحقها طلاق، لأن الطلاق وسيأتي عندنا من شروط الطلاق هو المحل، يعني الزوجة، هذه ليست زوجة، كيف يطلقها وليست زوجة؟ هل يمكنها أن يطلقها وهي ليست زوجة؟ إذا لا يلحقها طلاق. يعني حتى لو طلقها مثلا خلعها اختلعت منه ثم قال لا اذهبي أنت طالق، أنت انتهى، هي أصلا هي طالق أصلا، فإذا لا يمكنه أن يردف الطلاق بطلاق آخر، بخلاف الرجعية فيمكنه أن يردف، وهذا طلاق بدعي حقيقة. نحن تحدثنا عن طلاق السنة طلاق بدعي، لكنه يعني ينفذ، وإن كان بدعيا في الزوجة لكن في الرجعية لكنه ينفذ، لكن هذه بائنة فلا ينفذ فيها الطلاق أصلا. واضح إخواني؟ طيب، اللهم صل على سيدنا محمد. هذا ما يمكننا أن نقوله فيما يتعلق بالعبارة التي ذكر، قال والخلع طلقة بائنة لا رجعة فيها، وإن لم يسمي طلاقا إذا أعطته شيئا يخلعها به من نفسه. هذا يعني يكفي في ذكر أحكام الخلع. نكتفي بهذا القدر على أمل أن نكمل إن شاء الله في الدرس القادم بقية أركان الطلاق. والحمد لله وصلى الله وسلم وجزاكم الله خيرا.